قناة التوحيد تقدم سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا ورائدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل مستمعين عبر أثير قناة التوحيد. لازلنا في سلسلة من الأداب الإسلامية الغائبة، واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن أدب من هذه الآداب، ألا وهو أدب البشارة. البشارة يعرفها العلماء بأنها ما يبشر به الإنسان غيره من أمر، يبشرك بجية مولود، يبشرك بنجاحك، يبشرك بانتصار معين، يبشرك شخص أو أخ بانتصار المجاهدين في الشام والعراق، يبشرك الأخ بانتصار مثلا المجاهدين في بني غازي، يبشروك بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في إحدى الدول. هذه تسمى بشارة. فالبشارة بكسر الباء، البشارة هي ما يبشر به الإنسان غيره. أما البشارة بالضم وهو ما يعطاه المبشر بالأمر، يعني البشارة هو الخبر السار، والبشارة وهو ما يعطى للذي بشرك بالخبر الحسن والجيد. إذا بشرك إنسان فأعطيته شيئا فهذه العطية تسمى بشارة، والأمر اللي جاك وفرحك وسعدك يسمى بشارة. قال ابن الأثير رحمه الله: البشارة بالضم ما يعطى البشير، وبالكسر الاسم، وسميت بذلك من البشر وهو السرور، لأنها تظهر طلاقة وجه الإنسان وهم يتباشرون بذلك الأمر، يعني يبشر بعضهم بعضا. والبشارة إذا أطلقت يعني كانت عامة فهي بشارة خير، هذا هو الأصل. ويجوز أيضا استعمالها مقيدة، كلمة البشارة قد تقيد في الشر، كقوله تعالى في سورة آل عمران: فبشرهم بعذاب أليم. هذه بشارة ولكنها مقيدة للكفار. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. نسأل الله أن نكون منهم يا أخوان والله. قولوا أمين. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، بشر حتى هو أيضا بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالآيات التي فيها التبشير أو البشارة بالعذاب الأليم للكفار كثيرة، واستعمال البشارة في الخير هو الأصل، وقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كقوله تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وقال سبحانه كما في سورة هود: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وكذلك بشرت مريم بكلمة من الله. والبشارات التي ذكرت في القرآن كثيرة. إذا استعملت البشارة في الشر فلا بد من أن تكون مقيدة. مثلا بشر بعذاب، يعني بشر قيدت بعذاب، لا يقال بشر فقط بدون ما يذكر المبشر به. فالبشارة تكون من المخبر الأول بخلاف الخبر، فإنه قد يكون من الأول والثاني والثالث وكلهم مخبرون، أما البشارة فهي من المخبر الأول. والبشارة ما يعطى المبشر، وهي تشبه الجعل الذي يعطى على عمل، الجعل وهو ما يعطى على عمل معين، لكن هذا الجعل الذي يعطى على العمل المعين يكون قبل العمل، فهو يقول: من فعل لي كذا أعطيته كذا. يعني مثلا من حملني في السيارة أعطيته كذا قبل العمل، يعني مثلا هذا يسمى جعل. والبشارة تعطى بعد الإخبار، يعني بعد ما تجيك البشارة الطيبة أنت تعطي تسمى بشارة. التبشير بالخير يا أخوان من الآداب الإسلامية العظيمة، التبشير بالخير من الآداب الإسلامية العظيمة. والتبشير بالخير والشيء الطيب السار والأمر المفرح من السنة، وهو من الآداب أيضا الإسلامية. فأما أعظم ما نبشر به المؤمن فهو البشارة بما أعده الله سبحانه وتعالى له، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر المؤمنين بالملائكة، فقال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يبشر بالأمور الدينية كثيرا، فليس فقط لمن جاءه ولد أو جاءه مال أو جاءته سيارة أو جاء منزل أو جاءه أيها أي شيء دنيوي، بل كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبشر بالأمور الدينية. فمثلا في صحيح البخاري في كتاب المغازي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل علي أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى. فأقبل أنتما؟ قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما، أي أن عقبوا عقب لمكم أم المؤمنين أم سلمة، أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. ولا شك يا أخوان أن هذا كان خيرا لهما من كل مال وغنيمة، ولكن هذا الأعرابي لا يفقه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو تميم قال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. يعني هؤلاء الأعراب لا يفهمون البشرى. البشرى عندهم ماديات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا البشرى، يريد أن يعلمهم شيئا ينفعهم في معادهم وآخرتهم. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهل اليمن الأولين بنو تميم والثانين أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن أقبلوا البشرى. إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن بدء الخلق والعرش إلى آخر الحديث. فهؤلاء الأعراب فهموا أن البشرى هي إعطاء مادي، البشرى إعطاء مادي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان بشر أصحابه رضوان الله عليهم بأن صلاة العشاء عند نصف الليل خير عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليهم: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. فهذه كلها بشارات دينية عامة، وهناك بشارات دينية خاصة لبعض الصحابة، مثل قصة ثابت بن قيس، وهذه قصة جميلة جدا. قيس غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، يعني هذا قال: تو نجيب لك خبر يا رسول الله. فجاءه فوجده جالس مقعمز في بيته رأسه منكس، فقال له: ما شأنك؟ إيش بيك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. يعني هو ظن أن رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عمله، أي أشرك وكفر بالله فهو من أهل النار. فأتى الرجل لعد يدور فيه، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى ابن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل. من اللي قال؟ لا، لما الرجل ذهب إلى ثابت بن قيس وجده متنكد ومنكس راسه وجالس وحزين، فقال له: كأنك شو فيك؟ قال له: والله رفعت صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال موسى ابن أنس: فرجع المرة الآخرة، يعني رد عليه ببشارة عظيمة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له، شوفوا البشارة العظيمة، فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذه بشارة عظيمة ولا أعظم من أن يبشر الإنسان بأنه من أهل الجنة. كذلك يا إخوان، الرؤية الصالحة هي من البشائر الدينية الشرعية، الرؤية الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبوة تذهب، ولكن تبقى المبشرات بعده عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤية الصالحة. نأخذ فاصل وبإذن الله تعالى بعده نواصل عن الرؤيا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام. قلنا أيضا الرؤية الصالحة هي من المبشرات أو من البشارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبوة تذهب، ولكن تبقى المبشرات بعده عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، يراها أو يشوف لك رؤية معينة. فقد قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، هنا الشاهد، فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. يعني يا عبد الله، بعض الناس يجي يقول لي يا عليك شفت لك حلم البارح، لا لا لا لا، لكن ننقلها شينا، يا ما تخبر بها أحد، ما تكلمه وتقول لا ولا تحكي له بها، شفت رؤية سوء ما تخبر بها أحدا. أما إذا شفت رؤية طيبة لشخص معين فبشره بها. كذلك يا إخوان، المدح على العمل الصالح من البشارات. يعني إذا عمل عملا صالحا ثم تكلم الناس عن هذا العمل وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه وهو لا يقصد إلا وجه الله، رد بالك، تدير عمل تبي ثناء الناس عليه فهذا رياء. أنت درت عمل لله فبدأ الناس يتحدثون ويثنون عليك خيرا، وأنت تقصد بهذا العمل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله، لكن الناس اطلعوا عليه أو أن الناس تناقلوا ذلك الخبر، فهذا الحمد لا ينقص من أجره ولا يجعله عرضة للعذاب أبدا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل بالخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فقد بوب الإمام النووي رحمة الله عليه كما في صحيح مسلم باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره. والبشرى يا إخوان تكون في مناسبات كثيرة، منها مثلا المريض، لما تزور مريض. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد أم العلاء كما روى أبو داود قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيادة وأنا مريضة، يعني فزار النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. كذلك تبشير طلاب العلم كما ورد عن عاصم ابن حبيش قال: غدوت على صفوان ابن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ شن جاي تبي؟ قال: قلت ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ تبي بشارة؟ قال: بلى. قال: ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي يبشر طالب العلم بالأجر العظيم إذا رأى أنه يطلب العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك تبشير أهل المصائب بالأجر العظيم، مصيبة وتبشره، نعم أبشره بالأجر والصبر والثواب من الله سبحانه وتعالى، مثل من مات له ولد فبشره. كيف تبشره؟ أقول لك كيف تبشره. الإمام الترمذي روى حديث حسن قال: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا، يعني دفن ولده، ومن لي حاضر؟ وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، على حاشة القبر جالس، فلما أردت الخروج أخذ بيدي كرني فقال لي: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسمع يا من مات له ولد، أسمعي أيتها الأم التي مات لك ولد أو بنت، اسمعي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا لمن بني؟ لمن أخذ الله ثمرة فؤاده، لمن أخذ الله كبدا وليدا، فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى لمن استرجع وحمد الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ينبغي أن تكون نفسية التبشير للآخرين والفعل الحسن، الفعل الطيب وانشراح الصدر والوجه الطلق، هي سمة المؤمن يا أخوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وأبو موسى وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ولذلك يجب على الخطيب ألا يكون حديثه ووعظه للناس كله في صفة النار وحال أهل النار وكال أهل النار وشرب أهل النار ولباس أهل النار، فلا بد أن يخبرهم كذلك بما أعده الله لأهل الجنة وما فيها من النعيم المقيم وأنواعه، بل عليه أن يجمع بين الترغيب والترهيب. وينبغي أن نراعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن رحمتي سبقت غضبي. كذلك البشارات يا أخوان تكون في الفتوحات، ونسأل الله أن يمن علينا بهذه البشارات. وردت بشائر في فتوحات إسلامية كما بوب البخاري في كتاب الجهاد والسير باب البشارة في الفتوح. إذا فتح بلد وانتصر المسلمون فلابد أن ينقل الخبر على أنه بشارة لعموم المسلمين، ويخبر المسلمون بذلك وينشر الخبر. وهذه من البشائر السارة كما جاء في حديث جرير بن عبد الله، والحديث في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس، يعني 150 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، يعني مازال مش فارس خيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربها في صدري حتى قال حقيت صوابع النبي صلى الله عليه وسلم في صدري. وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير، الرسول دزة، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. فهو مجرد ما صار هذا الفتح أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بهذا الفتح. كذلك كان المسلمون يرسلون البشائر للخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخوان، هناك بشارة عند الموت. بلا تقول يا شيخ كأنك أنت بشارة عند المرض وبشارة عند الموت، واجد علينا هكي. لا، أيضا هناك بشارة عند الموت يا شيخ. ركز يا شيخ فايز على المرض. في الأول عكينا معاك وبعدين صدقناك لأن جبت لنا بشارة، لكن عند الموت في بشارة؟ نقول لك نعم، إذا كان من أهل الصلاح والخير، فإنه عند نزول الموت به ينبغي أن يبشر بثواب الله إذا كان حاله حال أهل الصلاح، حتى يموت وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار فقال، شوفوا، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما كان، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، يعني أنت كبير، أنت من اللي أسلموا قديم، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال عمر: ليتني يا ابن أخي أنجو كفافا. بشارة يا إخوان. كذلك عمر بن ولد عمر بن العاص لما وفته المنية ابن يقول له: ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ هذه هي بشارة عند الموت، لما جي الرجل من الصالحين وتلقاها يعني يحتضر، تبشره بما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من الصالحين، وأنه أعد الله له جنات ونهر، وأعد الله له كذا وكذا وكذا وكذا. نعم والله، هي بشارة. كذلك البشارة بموت الطاغية، ومن البشائر المتعلقة يا إخوان أيضا موت الطغاة. فإذا مات طاغية أو إنسان مجرم جبار ظالم أو قتل، فالبشرى بموته وقتله أيضا هنا هي بشرى. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة ذلك الصحابي، واسمعوها القصة كويس بالله، قصة جميلة جدا. صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع. هذا أبي رافع، هذا رجل كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كلام بذيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليقتله. شو رأيك من كمل القصة بعد الفاصل؟ فاصل وبإذن الله نواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي، قد كنت ألهو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أكيد طبعا ضفيت السيارات وقعدت في السيارات مقعمزين، تبي تستنى القصة هذه، واللي قاعد حاطط نجرة على النار تستنى في القصة هذه. قصة جميلة جدا. أبو رافع هذا رجل كان يهجو في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه في كلام بذيء جدا، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليقتله. هذا الرجل أبو رافع كان يؤذي في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي في المسلمين. يقول لما ذهب إليه هذا الرجل وقعد ظلام، كل مرة يغير له في الصوت، ولما يسمع حي يضربه، ولما يسمع حي يضربه ويغير له في الصوت. المهم حتى آخر شيء ضربه بالسيف ووضع السيف في بطنه. يقول وسمعت صوت العظم خرج دهشا، قال حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي. يعني جاء بينزل مع السلوم انخلعت رجله فشنو أصيب. ثم أتيت أصحابي ينتظرون أحجل، يعني يعرج، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، الولية اللي تصوت ينعلاي مات أبو رافع مات، هو مات الجيف، يعني كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. مش في زمن انتكست الفطر، الطواغيت مصبين يعزوا في الجريدة الفرنساوية وجعينهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش وجعهم. سبحان الله، هذا ما باش يعدي لعند يسمع النعي متاع أبو رافع يتأكد أنه هو مات. فلما كان في وجه الصباح صعد الناعية فقال انعي أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. يعني كانت رجلة مكسورة وهذا كله لحق بأصحابه، وهو في الليل ينتظر طول الليل عند يسمع الناعي، وهذا كله لحقهم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك الطاغية. كذلك يا إخوان استحباب إعطاء البشارة للمبشر، وهذه أكيد بكرة أهل سرت وني والأخوة المستمعين في أنحاء بلادنا الحبيبة وحيبدو، ومن ضمن الأخ عبد الحفيظ أكيد حيبدأ بكرة اللي بشره ويجيب له بشارة يقول له أعطيني الهدية. يستحب يا أخوان لمن جاءته البشرة، مثلا أنت متزوج وجو قالوا لك مبارك مبارك، جاك واحد وقال لك مبارك مبارك جد عليك مولود، فيستحب أن يعطى شيئا. اسمع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد في التعليق على قصة كعب رضي الله عنه، وخطر علي قصة كعب، شنو رأيك بنبرم عليه شوية حتى هي فيها بشارة. قصة كعب وردت في كثير من كتب السير، ففي كتاب الجهاد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، وقص الحديث. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن كلامنا حتى أي ثلاثة، هم ثلاثة اللي تخلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يكلموهم حتى إذا طال علي تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، يعني لما يطولوا عليه يركب فوق الحائط ويسلم عليه أبو قتادة هو ولد عمه يقول له السلام عليكم يا أبو قتادة، فيقول فوالله ما رد علي السلام. يقول ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة، شوفوا 50 ليلة 50 يوم ما كلموه الصحابة أبدا، لأنه تخلف عن الجهاد في زمن تخلف الكثير عن الجهاد. هذا الصحابي تخلف عن معركة واحدة، عن غزوة واحدة، فما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يكلموه 50 يوم تقريبا. يقول بينما أنا أصلي الصبح على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا، واحد يعيط يا كعب ابن مالك أبشر، تخيل يا كعب ابن مالك أبشر يا كعب ابن مالك أبشر بعد 50 يوم ما فيش حد يقول لا، حتى لما يقول السلام عليكم ما يردوش عليه. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، نزع ثوبي فأعطاهم لمن بشره بالبشارة، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. لهذا بوب الإمام أبو داود باب في إعطاء البشير. يقول كعب يقول أنه في هذه الواقعة لم يكن من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان همه الذي أهمه وقت هجر الناس ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من كلامه، يقول كان الهم الذي أهمني وأقلقني أن أموت في هذه الليالي التي أنا مهجور فيها فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة. يعني كيف؟ يعني أنا قاعد همه، يقول أنا خاف نموت وأنا بهذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم هجرني وهجريني الناس صحابة فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبقى على هذه الحالة فلا يكلمه أحد ولا يصلي عليه أحد ولا يسلم عليه أحد. هم كل أمر مزعج، سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه أو ما صلى عليه إذا مات، هو أمر مزعج. فأنزل الله توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة، وكانت أم سلمة يقول كعب محسنة في شأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن يحطمك الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل، يعني لو بشرتيه في الليل حينوض الناس وني ومعش النوم معش نرقدوا. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كان كقطعة من القمر بأبي هو وأمي. لهذا الصحابة كانوا مهتمين بتبشير كعب. لما جاء البشير اللي بشر كعب أعطاه ثوبيه، قال ابن القيم وفي نزع كعب لثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادات الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره، وفيه دليل جواز إعطاء البشير جميع ثيابه طبعا بدون كشف العورة. وكذلك قول بعض الناس هات البشارة، فهذا له إشارة في كلام أهل العلم أنه يعطى، والبشارة سواء كانت في الأمر الطيب الديني أو الأمر الطيب الدنيوي مثل الولد أو المال أو السيارة أو البيت أو كذا، يعني تقول له مبروك لو حصلت حوش أو جد عليك مولود أو مبروك السيارة جاتك سيارة هدية، فلا شك أنها مما يثاب عليها ويعطى فيها. والحديث يدل على التسابق في تبشير المسلم بالخير أو بالخبر السار، وأن المسلم إذا صار له شيء طيب من باب المشاركة له أن يتسابق إخوانه في تبليغه. لهذا لما أرسل عمر ابنه عبد الله يستأذنها أن يدخل مع صاحبيه في القبر، ثم أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، فقال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وذكر البشارة للناس أو تبشير لو جاء يعني أحد معين وقال أعطني كذا وكذا أو أريد منك خدمة فتقول له أبشر، فهذا لا شك أنه من الأمور الطيبة التي جاءت بها السنة. فإن الناس لما سمعوا في المدينة أن مالا جاء به أبو عبيدة من البحرين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. إذا أتى إليك شخص يريد شيئا بمقدورك أن تعمله له فقل له أبشر، كأن يريد منك مالا، إن واحد جاي بيدين منك قل له أبشر، يبي منك مساعدة قل له أبشر، تعينه على أمر معين فقل له أبشر. فهذا ما ورد في السنة. كذلك من أداب البشارة يا إخوان إذا بشر بشيء يسره يخر لله ساجدا، وهي المعروفة بسجود الشكر كما روى أبو داود في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. فالشاهد في الحديث قوله أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، إذن من أدام المبشر أن يسجد لله شاكرا لله وأن يعطي من بشره. هذا ونكتفي بإذن الله تعالى، فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن الشيطان ونفسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن ينصر عباده الموحدين المرابطين في كل مكان. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل المال.